فالفسخ هو أصلا في الحقيقة يعني صعب جدا نقول عليه بيعة. لماذا؟ لأن الفسخ هو عبارة عن رفع ونفي وإبطال لعقدة البيعة وليس إثباتا لها. ما ينفعش أقول له بيع جديد، لأنه بيع جديد يبقى ممكن بثمن أعلى من الثمن الأصلي، واضح؟ فهو مش بيع جديد لأنه لازم يرجع له بإيه بنفس الثمن يعني. فالفسخ في معناه اللغوي أساسا هو إبطال عقدة البيع وليس إثباتا للبيع، فكيف يعد الإقالة بيعا؟ والرسول عليه السلام قال: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. إذن الإقالة فيها عنصر المعروف والإحسان إلى الناس، قائمة على عنصر المعروف والإحسان، لكن البيع يقوم على إيه؟ على المكايسة لا على وجه القربة. المكايسة أنه يكسب على قد ما يقدر، وأنه يعني إيه في يعني نوع من الحرص على الكسب، لكن ده الإقالة معروف وإحسان بخلاف البيع الذي يقوم على المكايسة لا على وجه القربة والعبادة. ولا يتحقق هدف الإقالة إلا إذا كانت بمثل الثمن الأول، وإلا فلا معروف ولا إحسان. والإقالة لا تجوز إلا بمثل الثمن الأول، لكن الذين يقولون أن الإقالة بيع جديد ففي هذه الحالة طبعا ممكن يرفع له السعر عن الثمن الأول، يبقى دي فيها إحسان، ده كسب زيادة. المسألة الثامنة: عقد المرابحة. في إشارة سريعة كده نقولها فيما يتعلق بقضية عقد المرابحة. أولا بالاستقراء يمكن أن نقسم أنواع البيوع إلى ثلاثة أنواع. أولا بيع المساومة، ثانيا بيع المزايدة، ثالثا بيع الأمان، بيع أمانة أو أمان. بيع المساومة بيحصل أن في نهاية المباحثات أو المناقشات في البيع بيتفق المتبايعان على ثمن البيع بغض النظر عن الثمن الأول الذي تكلفه البائع لشراء السلعة أو لإنتاجها. غالبا البائع بيريد أنه يبيع بإيه؟ بسعر أعلى، بس ممكن في وقت معين يبيع ولو بخسارة عن الثمن الأصلي. فهي القضية هنا أن أنواع البيوع، في بيع المساومة يتفقان على ثمن البيع بغض النظر عن الثمن الأول، واضح؟ ما بنجيبوش سيرة الإيه؟ الثمن الأصلي إن اشتراها بكذا. النوع الثاني بيع المزايدة، اللي هو بيع المزاد، بيع إيه؟ من يزيد، عارفين المزادات طبعا، بيع المزاد. أما النوع الثالث فهو بيع الأمانة. بيع الأمانة أو بيع الأمان، ليه سمي الأمان أو الأمانة؟ لوجود الائتمان بين الطرفين على صحة خبر رب السلعة بمقدار رأس المال. بيع الأمانة بيصرح صاحب السلعة بمقدار رأس المال، ماشي؟ يعني يقول لك أنا اشتريتها ب50، فالعقد بينبني على أنه صادق في هذا الكلام، واضح ولا لا؟ مهم جدا تنتبهوا لهذا. في بيع الأمانة أو بيع الأمان لماذا سمي ذلك؟ للائتمان بين الطرفين. هنا اسم في العرف اسمه بيع العرب، العرق. العرق ايه صورته؟ ايوه، بس ده هيبقى احد انواع بيوع الامانه مش كلها، اللي هو بيع المرابحه، ماشي؟ يبقى بيع العرق ده احد انواع الثلاثه اللي بيوع الامانه. نقول تاني، بيوع الامانه ثلاث انواع: بيع المرابحه، وبيع الوضيعه او المحطه، وبيع التولية. بيع المرابحة اللي احنا بنشرحه دلوقتي ده، بيع المرابحة هو البيع بأزيد من رأس المال،

لكن القضية هل هناك اشتراك في حكم الجواز دي قضية أخرى. فانتبهوا لهذا. المرابحة المصرفية اللي بتحصل دلوقتي في المصارف الإسلامية أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف، عايز يشتري سيارة مثلا والسيارة موجودة في معرض، فهو راح وشافها وعجبته ومعوش فلوس يشتريها يعني إيه فورا، فيذهب للبنك أو المصرف لأنه لا يملك المال الكافية لسداد ثمنها نقدا، ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل. لو البايع يبيعها له الأجل يبقى ما فيش مشكلة، هي قصت وخلاص، لكن هو لأن البائع مش بيبيعها له أجل وفي نفس الوقت هو معهوش المال الكافي أن يأخذها نقدا يعني، فيروح للمصرف يقول أنا عايز السيارة دي، فيشتريها المصرف بثمن نقدي لأن البايع ما بيبيعش غير إيه نقدا، البنك نفسه أو المصرف يشتريها بثمن نقدي، ثم يبيعوها إلى عميله بثمن مؤجل أغلى على أقساط، لكن بيكون المجموع إيه أغلى من رأس المال. إمتى بقى التعامل ده يكون جائز؟ متى يكون هذا التعامل جائزا؟ ما شاء الله، خلاص خلاص كده حاجة عظيمة. فإذا اشترى المصرف السلعة ولم يلتزم بإعادة بيعها إلى العميل، يعني كل مسألة بالخيار، يعني اللي بيحصل إيه الواقع أن البنك يروح واخد ضمانات شديدة جدا عليه ويعمل عقد البيع قبل ما يحوز السيارة، دي المشكلة. فهنا نقع في مخالفة حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عنده، فهو بيبيعها له وبياخد كل الضمانات في أثناء إيه يعني قبل أن يشتريها البنك، وبعد ما بياخد ضماناته واضح ويعمل الأقساط وكل الضمانات بتاعته بيرجع بقى البنك يشتريها ثم يسلمه إياه. لكن هو ده بيسمى وعدا بالشراء، هو المفروض عشان يكون معاملة صحيحة يوعده بأنه يشتريها، يقول للبنك لو هتشتري لي السيارة دي أنا أوعدك أن أنا أشتريها. طبعا هو أخلاقيا مطالب بأنه إيه يفي بالوعد، لكن لو بعد ما البنك اشتراها البنك لقى زبون أحسن منه عايز يبيعها له، أو هو نادم مش عايز يشتري، مفيش عتاب على أي من الطرفين. لماذا؟ أن هذا غير ملزم، هذا العقد غير أو الوعد هذه الحالة غير ملزم. فإذا اشترى المصرف السلعة ولم يلتزم بإعادة بيعها إلى العميل، أو لم يلتزم العميل بشرائها، أي كان كل واحد منهما بالخيار، فالعملية جائزة. يبقى هنا شيء جائز. أيضا في قضية تتعلق بالتأمين على السلعة، إن لو السلعة بقى حصل لها تلف فمين اللي يضمنها؟ إذا هلكت ولم يؤمن عليها بيتحملها المشتري، واضح؟ وإذا هلكت وهو مؤمن تحملها شركة التأمين. على أي الأحوال أرجو أن تأتي فرصة مناسبة نتكلم على الموضوع ده بالتفصيل، كنا تكلمنا عليه من سنوات طويلة، لكن كان لابد من هذا حتى ندرك أن في فرق بين عقد المرابحة الشائع الآن الذي يسمى عقد الموعدة، يسمى عقد بيع المرابحة الذي تجريه الايه المصارف الإسلامية حاليا، ده في اشتراك في الاسم بينه وبين عقد المرابحة عند السلف أو عند علمائنا الأقدمين اللي هو أحد بيوع الأمانة، وهو جائز لا شك في ذلك كما بينا. هنا بيتكلم عن عقد المرابحة، يقول المرابحة بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما. مثالها يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها مثلا 100 جنيه أبيعك إياها بالمئة وربح 10 جنيهات. فالبيع على هذه الصورة صحيح إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن ومقدار الربح. قال تعالى وأحل الله البيع، وقال جل شأنه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمرابحة بيع تحقق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسة إلى جوازه، لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداء فيعتمد على غيره في الشراء ويزيد ربحا محددا معلوما بينهما. هو حصر المثال في حاجة ضيقة قوي، لكن المثال أصلا إن عادي في تاجر يقولك أنا شريها بكذا وحكسب منك فيها كذا، اللي هو البيع العرق ده الأصل بيحصل كتير، لكن هو هنا جاب لما جاء يضرب مثال ضرب مثال أضيق من المجال بتاع بيع المرابحة اللي هو بيقوم بالتجار في بيع العرق هذا. لكن هو جاب مثال إيه؟ قال يعني هو أحد فوائد بيع المرابحة شخص لا يحسن الشراء، ما عندوش خبرة في الشراء ويخاف أنه يتخدع، فشخص لا يحسن الشراء ابتداء فيقول لواحد تاني اشتريها أنت وبعدين إيه بيعها لي، هيشتريها بمبلغ معين اللي هو أقل ما يستطيع بقى لأنه عنده خبرة في البيع والشراء، فيشتريها بمبلغ معين ثم يبيعها له بإيه بربح محدد معلوم بينهم، واضح؟ فاللي حركه أساسا هو إيه؟ أنه لا يحسن الشراء. هو مثال ينطبق على بيع المرابحة لكن مثال ضيق، لأن الأصل التجار فعلا بيعملوا بيع المرابحة مباشرة مش لأنه عاجز عن الإيه عن الشراء أو ليس له خبرة في الشراء، واضح ولا غير واضح؟ المسألة التاسعة البيع بالتقسيط، وهو بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. مسألة البيع بالتقسيط هو حطتها عنوان لمسألة يعني أفضل أنه ما يعبرش عنها بيع بالتقسيط ده، لا يعبر عنها بإيه يعني زيادة الثمن في البيع الإيه الآجل عن الآجل عن العاجل كما سنبين إن شاء الله تعالى. كلمة بيع التقسيط لو واحد بيعمل فقط عقد بيع تقسيط يعني بمعنى أن يقوله هشتري منك التلاجة دي لمدة 6 شهور أو 6 سنة وكذا على أقساط كذا خلاص انتهى، لأن هنا في بيع إيه واحد. لكن هي المسألة لها علاقة بقضية النهي عن بيعتين في بيعة، فمجرد بيع التقسيط ده بيع واحد، فمسألة عادية جدا إن الإيه إن السعر ممكن يتقسط على الأقساط ما فيهاش أي إشكال. لكن هو هنا بيتعرض للبيوع اللي فيها نوع من الإشكال شوية، فهو العنوان يعني البيع بالتقسيط بيقصر على حاجة أصلا هي ما فيهاش مشكلة، لكن هي المشكلة في إيه؟ إذا البياع بيقول له إذا اشتريتها فورا فهي بمئة، وإذا اشتريتها إلى سنة فهي بمية وثلاثين، فهي دي المشكلة. هل هي بيعتان في بيعة؟ هل هي البيع تاني في بيع المنهي عنهما؟ هي دي قضية. فكلمة البيع بالتقسيط تشمل هذا المعنى أيضا لكن مش بطريقة مباشرة يعني. يقول هو بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. مثاله أن تكون عند البائع سيارة، شوف بقى المثال اللي هيجيبه، أن تكون عند البائع سيارة قيمتها نقدا 40,000 جنيه وقيمتها مؤجلة 60,000 جنيه، فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على 12 قسطا، يدفع في نهاية كل شهر 5,000 جنيه. فهنا زود في المثال حاجة، مش لأن الكلام في البيع اللي بالتقسيط خلاص يبيع بالتقسيط، لكن هنا انه بايه بيقول له نقدا بكذا واجلا بايه بازيد على اقساط. بيقول حكمه الجواز. عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة اي بالاجل، ورهنه درعا له من حديد، ورهنه درعا له من حديد. والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري، فإن البائع يزيد في مبيعاته ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته. إن يقول لك ممكن تبيع فوري، لأن لو باع فوري هتجيله نقد صحيح أقل من الأجل، بس التاجر يهمه قوي عملية النقد، إن يكون نقد مش يتأجل، وفي نفس الوقت بيبيع لواحد تاني ظروفه مش مناسبة لبيع النقد بيبيعه بالتقسيط، بس بيكون للأجل حصة في السعر. فهو بينوع التاجر أساليب بيع، وساعات يعني لو يعني هو لو التاجر أساسا بيبيع بالتقسيط فقط مفيش مشكلة، أو فوري فقط مفيش مشكلة، لكن عنوانه أنا مش بيع بالتقسيط، زيادة السعر مقابل إيه الأجل اللي هي المسألة المشهورة.